بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتاب دلائل النبوة: باب عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدد سراياه. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن فضل القطان وبغداد، قال أنبأنا عبد الله بن جعفر بن رسوية، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، ومع زيد بن حارثة 9 غزوات يؤمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم، الثلاثيات يعني، أبو عاصم عن زيد عن يزيد عن سلم. قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أحمد بن سلمة محمد بن إسحاق، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد قال: سمعت سلمه بن الاكوع رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 7 غزوات، 7 غزوات، مره علينا ابو بكر، ومره علينا اسامه بن زيد، وخرجت فيما يبعث من البعوث 7 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة بن زيد. رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة. وأخبر نقرأ بعض. قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرني أبو الوليد، قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال حدثنا محمد بن عباد المكي، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل فذكره بإسناد نحوه، وقال: في البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة. رواه مسلم في صحيح محمد بن عباد، وأخرجه البخاري أيضا من حديث حفص بن غياث عن يزيد. أخبرنا أبو الحسين بن بشران بن بغداد، قال أنبأنا أبو عمرو بن السماك، قال حدثنا حنبل بن إسحاق، قال حدثنا أبو عبد الله يريد أحمد بن حنبل، قال حدثنا معمر عن كهم عن ابن بريدة عن أبيه قال: غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. رواه مسلم عن أحمد بن حنبل، وروى البخاري عن أحمد بن الحسن الترمذي عن أحمد بن حنبل. اقرأ عثمان. عثمان قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، عثمان افصل عندك يا أخي. يا عثمان الله عليكم شيخنا. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، قال انبانا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا احمد بن سلمة ومحمد بن اسحاق، لا قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا حاتم بن اسماعيل محمد الذي يليه. نعم، بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي. الصيرفي قال انبانا ابراهيم بن هلال، قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال حدثنا قال اخبرنا ابو عبد الله الحفظ، قال انبانا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا بكر بن محمد الصيرفي، قال انبانا ابراهيم بن هلال، قال حدثنا علي بن حسين بن شقيق، قال حدثنا حطيب بن واقد، قال حدثنا عبد الله بن بريده عن ابيه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل منها في 8. اخرجه مسلم في الصحيح من حديث الحسين بن واقد. وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قال أنبأنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب، قال حدثنا فضل بن موسى، قال حدثنا حسين بن واقد عن بريدة قال حدثنا أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 17 غزوة وقاتل في 8 وبعث 24 سرية، قاتل يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب والمغيسيع وقديد وخيبر ومكة وحنين. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ، قال أنبأنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، قال حدثنا سعيد بن مسعود، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن ابن بريدة قال حدثنا أبي، أحسن الله إليه، اللي هو نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أنبأنا أبو العباس محمد بن احمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 غزوه وانا وعبد الله بن عمر ليدة. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن رجاء عن اسرائيل. اخبرنا ابو عبد الله الحفظ وابو احمد عبد الله بن محمد بن حسن المهرجاني العدل قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله السعدي قال انبانا وهب بن جرير قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت زيد بن ارقم قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوه. قلت كم غزوت معه؟ قال 17. قلت ايتها كانت اول؟ قال العشير او العسير. رواه البخاري عن عبد الله بن محمد عن وهب بن جرير. اخبرنا ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال انبانا عبد الله بن جعفر الاصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود الطيلسي قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال قلت لزيد بن ارقم كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 19 غزوه. قلت له كم غزوت انت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 17 غزوه. قال قلت ما اول غزوه غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ذو العشيره او ذو العسيره. رواه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبه. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أنبأنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 21 غزوة. قال جابر فقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة وغزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة ولم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي. فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن روح. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا إسحاق بن عيسى بن الطباع قال حدثنا مسكين بن عبد الله قال سمعت حجاجا الصواف قال حدثنا أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 21 غزوة شهدت 19 غزوة فكان في آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس يزجي الضعيف ويردف ويتحامل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظ حديث أبي بكر وأبي سعيد وفي رواية أبي عبد الله وكان آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك لم يذكر ما بعده. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أنبأنا أبو عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 غزوة قال سمعته مرة أخرى يقول 24 غزوة فلا أدري أكان ذلك وهما أو سمعه بعد ذلك. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أنبأنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن عثمان قال سألت موسى بن أنس كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 27 غزاة 8 غزوات يغيب فيها الأشهر وسائرهن يغيب فيها الأيام والليالي. قلت كم غزا أنس؟ قال 8 غزوات. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال أنبأنا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أحمد بن خليل البغدادي بنيسابور قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة وأقع منها في 8 وبعث 24 غزوة فجميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه 43 غزوة. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال أنبأنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة قال يعقوب وحدثنا إبراهيم بن المنذري قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى عن شهاب حا وأنبأنا أبو الحسين بن الفضل قال أنبأنا أبو بكر بن عتاب العبدي قال حدثنا ابن عتاب والأنبان أبو بكر بن عتاب العبدي قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة حا وأنبأنا أبو الحسين بن بشران قال أنبأنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزامي قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قالوا واللفظ متقارب هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قاتل فيها يوم بدر في رمضان من سنة 2، ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة 3، ثم قاتل يوم الخندق وهو يوم الأحزاب وبني قريظة في شوال من سنة 4، ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان من سنة 5، ثم قاتل يوم خيبر من سنة 6، ثم قاتل يوم الفتح في رمضان من سنة 8، ثم قاتل يوم حنين وحاصر أهل الطائف في شوال سنة 8، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه سنة 9، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع لتمام سنة 10، وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة ولم يكن فيها قتال، وكانت أول غزوة غزاها الأبواء وغزوة ذي العسيرة من قبل ينبع يريد كرز بن جابر، وكانت معه قرش من قبل ينبع. من قبل ينبع يريد كرز بن جابر، وكانت معه قريش، وغزوة بدر الآخرة، وغزوة غطفان، وغزوة بواط بحران، وغزوة الطائف، وغزوة الحديبية، وغزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعوثا، فكان أول بعث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب نحو قريش، فلقوا بعثا عظيما على ماء يدعى أحباء وهو بالأبواء. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن جحش نحو مكة، فلقيه عمرو بن الحضرمي بنخلة، فقتله واقد بن عبيد الله، وأسر رجلين من بني مخزوم، عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، ففدي بعدما قدم المدينة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب في 30 راكبة، حتى بلغوا قريبا من سيف البحر من الجاري إلى جهينة، فلقوا أبا جهل بن هشام في 30 و100 راكب من قريش، فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني. وبعث رسول الله لسانة طبعا قال فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني أضحك الله سبحانه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح نحو ذي القصة من طريق العراق، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعنق ليموت إلى بئر معونة. اعنق ليموت إلى بئر معونة فاستشهدوا جميعا ومن معه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة 4 مرار، مرة من نحو بني قرد من هذيل، ومرة نحو خزام من نحو الوادي، ومرة نحو مؤتة، وغزوة الجموم من بني سليم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو أهل تربة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جموم كده بر مكة كده ناحية مسجد العمرة كده قبلها 30 كيلو في الحل مش الحرم. في الحل نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو أهل اليمن. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد الأنصاري أخا بني الحارث بن الخزرج نحو بني مرة بفدك. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس وأبا قتادة مسعود بن سنان وأسود بن الخزاعي، فقتلوا رافع بن أبي الحقيق، وفي رواية يعقوب أبا رافع بن أبي الحقيق بخيبر، وأميرهم عبد الله بن عتيك، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة الحقيق بالضم أحسن الله. وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر، فلما رآهم قال أفلحت الوجوه، قالوا أفلح وجهك يا رسول الله، قال أقتلتموه؟ قالوا نعم. فدعا بالسيف الذي قتل به فسله وهو قائم على المنبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل هذا طعامه في ذباب السيف. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير نحو ذات أباطح من البلقاء، فأصيب كعب ومن معه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص نحو ذات السلاسل من مشارق الشام. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد نحو وادي القرى يوم قتل مسعود بن عروة زاد بن بشران، قال وليس هو الثقفي، ثم اتفقا. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثقفي أحسن مريك مسعود بن عروة قال ثم اتفقا. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه، فأصيبت بنو بكر بالكديد، وبعث أو بالكديد وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القرطاء من هوازن، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العوجاء قبل بني سليم فقتل بها أبو العوجاء، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة بن محصن نحو الغمرة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم بن أبي الأقلح وأصحابه نحو هبيل، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص إلى الحجاز، زاد يعقوب قال إبراهيم وهو الخرار ثم اتفق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثة عمر، اعتمر من الجحفة عام الحديبية، وفي رواية يعقوب من ذي الحليفة عام الحديبية، فصده الذين كفروا في ذي القعدة من سنة ست، واعتمر العام المقبل في ذي القعدة من سنة سبع آمنا وهو وأصحابه، ثم اعتمر الثالثة في ذي القعدة سنة ثمان يوم أقبل من الطائف من الجعرانة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا العباس بن محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن أبو العباس محمد بن يعقوب أحسن إليك قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال كان آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبله الله عز وجل تبوك، وكان جميع ما غزا بنفسه 26 غزوة، فأول غزوة غزاها ودان وهي غزوة الأبواء، ثم غزوة بواط إلى ناحية رضوى، ثم غزوة العشيرة من بطن ينبع، ثم غزوة بدر العشيرة السلام عليكم، ثم غزوة العشيرة من بطن ينبع، ثم غزوة بدر الأولى يطلب كرز بن جابر، ثم غزوة بدر التي قتل الله فيها صناديد قريش وأشرافها، ثم غزوة بني سليم حتى بلغ الكدر ماء لبني سليم، ثم غزا غزوة السويق يطلب أبا سفيان بن حرب حتى بلغ قرقرة الكدر، ثم غزوة غطفان إلى نجد وهي غزوة ذي أمرد، ثم غزوة نجران موضع بالحجاز فوق الفرع، ثم غزوة أحد، ثم غزوة حمراء الأسد، ثم غزوة بني النضير، ثم غزوة ذات الرقاع من نخل، ثم غزوة بدر الآخرة، ثم غزوة دومة الجندة، ثم غزوة الخندق، ثم غزوة بني قريظة، ثم غزوة بني لحيان من هذيل، ثم غزوة ذي قرد، ثم غزوة بني المصطلق من خزاعة لقي فيها حربا، ثم غزوة الحديبية لا يريد فيها قتالا فصده المشركون، ثم غزوة خيبر، ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء، ثم غزوة الفتح فتح مكة، ثم غزوة حنين لقي فيها، ثم غزوة الطائف حاصر فيها، ثم غزوة تبوك، ثم قاتل منها في تسع غزوات بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. قالت وكانت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعوثه فيما بين أن قدم المدينة إلى أن قبضه الله إليه 35 من بعث وسرية. غزوة عبيدة بن الحارث إلى أسفل ثنية المرة وهي ماء بالحجاز. غزوة عبيدة بن الحارث إلى أسفل ثنية المرة وهي ماء بالحجاز. ثم غزوة العيصي وبعض الناس يقدم غزوة حمزة قبل غزوة عبيدة، وغزوة سعد بن أبي وقاص، وغزوة عبد الله بن جحش إلى نخلة، وغزوة زيد بن حارثة القردة، وغزوة مرثد بن أبي مرثد الغنوي الرجيع لقي فيها، وغزوة المنذر بن عمرو برمعونة لقوا فيها، وغزوة أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة من طريق العراق، وغزوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أرض بني عامر، وغزوة علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن، وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي كلب ليث الكديدة لقوا فيها الملوح. لقوا فيها الملوح. وغزوة علي بن أبي طالب إلى بني عبد الله بن سعد من أهل فدك، وغزوة ابن أبي العوجاء السلمي أرض بني سليم لقوا فيها أرض بني سليم لقوا فيها، وغزوة عكاشة بن محصن للغمرة يعني لقوا فيها حربا يعني نعم مريد. لقوا فيها. قال وغزوة أبي سلمة بن عبد الأسد قطن ماء من مياه بني أسد من ناحية نجد لقوا فيها فقتل فيها مسعود بن عروة. قطن ماء من مياه بني أسد ماء من مياه بني أسد من ناحية نجد لقوا فيها فقتل فيها مسعود بن عروة، وغزوة محمد بن مسلمة أخي بني حارثة إلى موضع من حوازن، وغزوة بشير بن سعد بن مضغة بفدك، وغزوة بشير بن سعد أيضا إلى موضع كداء، وغزوة زيد بن حارثة الجموح وغزوة بشير بن سعد أيضا إلى موضع كداء، وغزوة زيد بن حارثة الجموح كداء بالفعل، وغزوة بشير بن سعد أيضا إلى موضع كداء، وغزوة زيد بن حارثة الجموح من أرض بني سليم، وغزوة زيد بن حارثة أيضا جذام من أرض حشماء لقوا فيها، وغزوة زيد بن حارثة أيضا الطرق من ناحية نخل من طريق العراق، وغزوة زيد بن حارثة أيضا وادي القرى لقي فيها بني فزارة، وغزوة عبد الله بن رواحة مر بين خيبر أحدهم مر بين خيبر قال وغزوة عبد الله بن رواحة مر بين خيبر أحدهما التي أصاب فيها يسير بن رزام اليهودي، وغزوة عبد الله بن رواحة مر خيبر نعم مر بين خيبر مر اسم المكان مر بين خيبر أحدهما التي أصاب فيها يسير بن رزام اليهودي، وغزوة عبد الله بن عتيك إلى خيبر فأصاب بها أبا رافع بن أبي الحقيق، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث محمد بن مسلمة فيما بين أحد وبدر إلى كعب بن الأشرف فقتله، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنس إلى خالد بن سفيان الهذلي فقتله، وغزوة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة إلى مؤتة فأصيبوا فيها، وغزوة كعب بن عمير الغفاري ذات طلاح من أرض الشام فأصيب بها هو وأصحابه جميعا، وغزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر من بني العنبر من بني تميم لقوا فيها، وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي كلب ليث أرض كليبي بالتصغير شيخنا كليب ليث كليب ليث أرض بني مرة لقوا فيها، وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل من أرض بلي وعذرة، وغزوة ابن أبي حدرد وأصحابه إلى بطن أضم وأصحابه إلى بطن أضم قبل الفتح لقوا فيها، وغزوة ابن أبي حدرد أيضا إلى الغابة لقوا فيها، كذا قال هنا ابن أبي حدرد وقال فيما مضى أبي حدرد. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أنبأنا عبد الله بن جعفر وغزوة عبد الله بن رواحة اللي في أول الصفحة نعم مرتين خيبر مرتين ما يعني هو ذكر مرة بين خيبر أحدهما التي أصاب فيها إحداهما التي أصاب مرتين نعم وغزوة عبد الله بن رواحة مرتين خيبر نعم مرتين خير بن رزام اليهودي والأخرى لم يذكرها نعم الرسم كان الرسم خطأ السلام عليكم قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أحسن عليكم قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أنبأنا عبد الله بن جعفر فيما مضى ابن أبي حضرد غزوة ابن أبي حضرد أيضا إلى الغابة لقوا فيها كذا قال هنا ابن أبي حضرد وقال فيما مضى أبي حضرد أحسن عليكم شيخ قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمر بن الحسن قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق فذكر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الأول لاثنتي عشرة ليلة فانخلت منه ثم خروجه في صفر غازيا على رأس 12 شهرا حتى بلغ ودان وهي غزوة الأقواء ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودان بالفتح ودان قال ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الآخر يريد قريشا حتى بلغ بواط من ناحية غضوى كذا في كتاب مقيد بالباء ثم ذكر غزوة العشيرة في جماد الأولى ثم ذكر خروجه في طلب كرز بن جابر قال ثم كانت بدر في شهر رمضان يوم الجمعة صبيحة 17 من شهر رمضان، ثم كانت غزوة السويق من ذي الحجة بعد بدر بشهرين، ثم غزوة نجد يريد غطفان، ثم غزوة نجران يريد قريشا وبني سليم، وفيما بين ذلك أمر بني قينقاع، ثم غزوة أحد في شوال سنة 3، ثم غزوة بني النضير وإجلائهم، ثم غزوة ذات الرقاع، ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفيان، ثم غزا دومة الجندر، ثم رجع قبل أن يصل إليها، ثم كانت غزوة الخندق في شوال من سنة 5، ثم غزوة بني قريظة في ذي القعدة أو صدر ذي الحجة، ثم خرج في جماد الأولى إلى بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع، ثم قدم المدينة فلم يقم إلا ليالي حتى أغار عيينة بن حصين ولا غصين؟ غصين غصين للغين أخت العين بن غصين على لقاحه، فخرج إليهم وهي غزوة ذي قرد، ثم غزا بني المصطلق في شعبان سنة 6، ثم خرج في ذي القعدة معتمرا يعني قصة الحديبية، ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر، ثم خرج في ذي القعدة يعني للعمرة سنة سبع، ثم أقام بالمدينة بعد بعثه إلى مؤتة جماد الآخرة ورجبا، ثم خرج ففتح مكة وسار إلى حنين، ثم سار عينة بن حصن ما فيش عينة بن غصين ذا الرسم الخطأ هكذا شيء نعم الرسم الخطأ هكذا نعم هو مرسومة غصي عينة حسن الفزاري عيينة بن حصن الفزاري نعم نعم السلام عليكم لا حول ولا قوة ولو أقام بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب، ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزوة الروم، وخرج الناس حتى بلغ تبوك ولم يجاوزها، والله تعالى أعلم. باب ما جاء في تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعمة ربه عز وجل لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وما جاء في خصائصه على طريق الاختصار، فقد ذكرنا في كتاب النكاح من كتاب السنن ما خص به من الأحكام. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني قال أنبأنا أبو سعيد الأعرابي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأعطيت جوامع الكلم وبين أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي. قال أبو هريرة فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتشلونها لا تنتثلونها بالثاء ليس الشيء وأنتم تنتثلونها. رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن حميد ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو بكر القاضي وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي. قال أبو هريرة فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أنبأنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد بن شريك وابن منحان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله سادة. قال ابن شهاب بلغني أن جوامع الكلم أن الله عز وجل يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. رواه البخاري في الصحيح عن أبي بكر ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو صادق العطار قالوا أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة تحدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصبت بالرعب على العدو وأوتيت جوامع الكلم وبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن ابن وهب. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري قال أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال أخبرنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن أيوب وغيره عن إسماعيل. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال أنبأنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عقيل عن محمد بن حنفية أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعطى محمد بن عقيل عقيل لا بالفتح عبد الله بن محمد قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعطى أحد من الأنبياء فقلت ما هو يا رسول الله قال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل لي التراب طهورا وجعلت أمتي خير الأمم. أخبرنا أبو الحسن العلاء بن محمد بن أبي سعيد الإسفرائيلي بها قال أنبأنا بشر بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا هشيم عن يسار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود وأحلت لي الغنائم ولم تحل لي أحد قبلي وجعلت لي الأرض طيبة وطهورة ومسجدا وأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصبت بالرعب بين يد وأيما وأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن هشيم ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى. حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمه الله إملاء قال حدثنا والدي قال أنبأنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه قال طلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي فقيل لي خرج إلى بعض النواحي فوجدته قائما يصلي فأطال الصلاة ثم سلم فقال إني أتيت هذه الليلة خمسة لم يؤتها أحد قبلي إني أرسلت إلى الأسود والأحمر. قال مجاهد يعني الجن والإنس ونصرت بالرعب يرعب العدو مني وهو مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت الغنائم ولم تحل لي أحد قبلي وقيل لي سل تعطى فاختبأتها شفاعة لأمتي لمن لا يشرك بالله شيئا. أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سالم أبو حماد عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا ولم يكن نبي من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه وأعطيت الرعب مسيرة شهر يكون بيني وبين المشركين مسيرة شهر فيقذف الله الرعب في قلوبهم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الجن والإنس وكانت الأنبياء يعزلون الخمس فتجيء نار فتأكله وأمرت أنا أن أقسمها في فقراء أمتي ولم يبق نبي إلا قد أعطي سؤله وأخرت دعوتي شفاعة لأمتي. حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن مرة الحمداني عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى أعطي ثلاثة أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن كان من أمته لا يشرك بالله المقحمات. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك بن مغول. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال أنبأنا أبو سهل بن زياد بن القطان قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة وأخبرنا

وروح الله وكلمته اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى عليه السلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبه. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون فيقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله وخاتم النبيين وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فأنطلق فآتي باب العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل. ثم يفتح الله عز وجل لي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم يقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن أبي حيان. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال ببغداد قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع يوم القيامة وأنا أكثر الأنبياء تبع يوم القيامة. إن من الأنبياء إلى من يأتي يوم القيامة ما معه مصدق غير واحد. أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن المختار بن فلفل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق السغاني قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أول الناس تنشق الأرض عن جبهتي يوم القيامة ولا فخر وأعطى لواء الحمد ولا فخر وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر وأنا آتي باب الجنة فآخذ بحلقيها ولا بحلقتيها. فيقولون من هذا بحلقتيها بحلقتها فيقولون من هذا. فأقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم فيفتحون لي فأجد الجبار فأسجد له. فيقول ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك وقل يقبل منك واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي يا رب. فيقول اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعير من الإيمان فأدخله الجنة. وذكر الحديث في من كان في قلبه نصف حبة من شعير ثم حبة من خردل ثم في إخراج كل من كان يعبد الله لا يشرك به شيئا. أخبرنا أبو الحسين بن بشران في آخرين ببغداد قالوا أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة العبدي قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد وزهير عن هاشم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أبي قال حدثنا بكر بن مضرع عن جعفر بن ربيعة عن صالح بن عطاء بن جباب هكذا شفنا ولا حباب صالح بن عطاء حباب عندي جباب خباب أحسن عليكم شيخنا. قال عن صالح بن عطاء بن خباب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قائد المرسلين ولا فخر وأنا أخاتم النبيين ولا فخر وأنا أول شفيع ومشفع ولا فخر. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أنبأنا أحمد الزبيري قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل أبو أحمد الزبيري ليس أحمد. قال أنبأنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت أمام الناس وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر. تابعه زهير بن محمد عن عبد الله، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورق قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال أنبأنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أنبأنا أحمد بن عبيد بن الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال سمعت ابن عباس يخطب على منبر البصرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي إلا وله دعوة. وفي رواية أبي داود قال خطبان ابن عباس على منبر البصرة خطبان ابن عباس على منبر البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله دعوة تنجزها في الدنيا وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ألا وإني سيد ولد آدم يوم القيامة على فخر فأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر وبيدي لواء الحمد وتحته آدم فمن دونه ولا فخر. وذكر حديث الشفاعة مش الشافعة بطوله وفيه ذكر عيسى فيقول إني لست هناكم إني اتخذت وأمي إلهين من دون الله ولكن أرأيتم لو أن متاعا في وعاء قد ختم عليه لكان يوصل إلى ما في الوعاء حتى يفض الخاتم فيقولون لا أنا؟ نعم فيقول فإن محمدا خاتم النبيين. أحسن عليكم شيخنا الشبكة شيخنا أحسن عليكم قال حتى يفض قال فيقول لكن رأيتم لو أن متاعا في وعاء قد ختم عليه لكان يوصل إلى ما في الوعاء حتى يفض الخاتم فيقولون لي فيقولون لا فيقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين قد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتون الناس فيقولون اشفع لنا إلى ربك حتى يقضي بيننا فأقول أن لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا أراد الله أن يقضي بين خلقه نادى مناد أين أحمد وأمته فأقوم وتتبعني أمتي غر محجلون من أثر الطهور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن الآخرون الأولون نحن آخر الأمم وأول من يحاسب وتفرج لنا الأمم عن طريقنا وتقول الأمم كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتهي إلى باب كلها يكون أنبياء كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتهي إلى باب الجنة فأستفتح فيقال من هذا فأقول أحمد صلى الله عليه وسلم فيفتح لي فأنتهي إلى ربي وهو على كرسيه فأخر ساجدا فأحمد ربي بمحامد لم يحمده بها أحد قبله ولا يحمده بها أحد بعدي فيقال لي ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أي ربي أمتي فيقال اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه من الخير كذا وكذا فأنطلق فأخرجهم من النار ثم أرجع فأخذ ساجدا فيقال ارفع رأسك وسل تعطى فتحد لي حدا فأخرجهم فيحد لي حدا فأخرجهم. السلام عليكم. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن سيماء المقرئ قال قدم علينا حاجا قال حدثنا أبو سعيد الخليل بن أحمد بن خليل القاضي السجزي قال أنبأنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا أبو عبيد الله يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله عز وجل آدم خير لآدم بنيه فجعل يرى فضائل بعضهم على بعض قال فرآني نورا ساطعا في أسفلهم فقال يا ربي من هذا قال هذا ابنك أحمد هو الأول والآخر وهو أول شافع. حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا محمد بن حيوة قال أنبأنا سعيد بن سليمان قال حدثنا منصور بن أبي الأسود قال حدثنا ليث عن الربيع بن أنس حا وأخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن شبابة الشاهد بهمذان قال أنبأنا أبو العباس الفض بن الفض الشاهد قال أنبأنا أبو يعلى أحمد بن علي قال حدثنا خلف بن هشام البزاز قال حدثنا حبان بن علي العنزي عن ليث بن أبي سليم عن عبيد الله بن زحر عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك زحر. أحسن عليكم. عن عبيد الله بن زحر عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا شفيعهم إذا عبسوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا لواء والكرم يومئذ بيدي. لواء الكرم هكذا من غير واو. لواء الكرم يومئذ بيدي، ومفاتيح الجنان بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربه عز وجل ولا فخر. يطوف علي ألف خادم كأنهم لؤلؤ مكنون. وفي رواية الأصبهاني الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي، ولواء الحمد يومئذ بيدي، وقال كأنهن بيض مكنون أو لؤلؤ منثور. تابعه محمد بن فضيل عن عبيد الله بن زحر هكذا أخبرناه أبو منصور. أحمد بن علي الدلبغاني ببيهق. قال أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي حاء وحدثنا عبدان ولا غيدان هكذا شيخنا غيدان عندي بالغي غيدان عبدان ما عفوا عليكم. الأهوازي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة في المسند قال أنبأنا وكيع عن إدريس قال حدثنا الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال الشفاعة. حدثنا أبو بكر بن فورك رحمه الله قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله وهو ابن مسعود قال إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا، وإن صاحبكم خليل الله، وأن محمدا أكرم الخلائق على الله يوم القيامة. ثم قرأ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري قال أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن حمزة الزيات عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيد ولد آدم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري قال أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله عبدان عبدان الأهوازي أحسن عليك. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري قال أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف الضبي قال كنا جلوسا مع عبد الله بن سلام يوم الجمعة فقال إن أعظم أيام الدنيا يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة، وإن أكرم خليقة الله على الله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. قلت رحمك الله، فأين الملائكة؟ قال فنظر إلي وضحك فقال يا ابن أخي وهل تدري ما الملائكة؟ إنما الملائكة خلق كخلق الأرض وخلق السماء وخلق السحاب وخلق الجبال وخلق الرياح وسائر الخلائق، وإن أكرم الخلائق على الله عز وجل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وإن الجنة في السماء وإن النار في الأرض، فإذا كان يوم القيامة بعث الله الخلائق أمة أمة ونبيا نبيا حتى يكون أحمد وأمته آخر الأمم مركزا. قال ثم يوضع جسر على جهنم ثم ينادي مناد أين أحمد وأمته، فيقوم وتتبعه أمته برها وفاجرها فيأخذون الجسر فيطمس الله عز وجل أبصار أعدائه فيتهافتون فيها من يمين وشمال وينجو النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون معه، وتتلقاهم الملائكة يرونهم منازلهم من الجنة على يمينك على يسارك حتى ينتهي إلى ربه عز وجل فيلقي له كرسي. وذكر الحديث في سائر الأنبياء. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا المسعودي عن سعيد يعني ابن أبي سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال من آمن بالله ورسوله تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما كان يصيب الأمم في عاجل الدنيا من العذاب من القصف والمسخ والقذف، فذلك رحمة في الدنيا. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس بن عبد الله الطرقفي قال حدثنا حفص بن عمر العدني عن الحكم يعني بن أبان عن عكرمة قال سمعت ابن عباس يقول إن الله عز وجل فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء، قالوا يا ابن عباس ما فضله على أهل السماء؟ قال لأن الله عز وجل قال لأهل السماء ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. نعم شكرا. أنصف ابن معين ابن معين ارتحل العدن هذا فقال في سبيل الله دراهم أنفقناها إلى عدن أما وجده ضعيفا يعني. نعم أحسن عليكم. قال وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا يا ابن عباس ما فضله على الأنبياء؟ قال لأن الله تعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وقال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس. فأرسله الله عز وجل إلى الإنس والجن. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أنبأنا أبو سهل بن زياد القطان قال حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره بنحوه لأنه قال فقالوا يا ابن عباس. وزاد في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآية فقد كتب له براءة من النار. وقال في آخره فأرسله إلى الجن والإنس يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عثمان يعني المكي عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في قوله عز وجل نافلة لك قال لم تكن النافلة لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة من أجل أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما عمل من عمل مع المكتوب فهو نافلة سوى المكتوب من أجل أنه لا يعمل ذلك في كفارة الذنوب والناس يعملون ما في كفارة الذنوب والناس يعملون ما سوى المكتوبة في كفارة ذنوبهم فليس للناس نوافل إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري قال أنبأنا جدي يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا أبو بكر محمد بن النضر الجارودي قال حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وأنا سألته قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد الضبعي عن سعيد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء النكري عن أبي الجوزاء قال قال ابن عباس ما خلق الله خلقا أحب إليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياته. فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وحياتك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأما الحديث الذي أخبرنا أبو سعيد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد قال أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال أنبأنا أبو بكر محمد بن حموية بن عباد للسراج قال حدثنا محمد بن الوليد قال أنبأنا قال حدثنا محمد بن وليد بن أبان أبو جعفر بمكة قال حدثنا إبراهيم بن صدقة قال عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على آدم عليه السلام بخصلتين كان شيطاني كافرا فأعانني الله عز وجل عليه حتى أسلم وكنا أزواج عونا لي وكان شيطان آدم نعم فأعانني الله حتى أسلم وكنا أزواج عونا لي وكان شيطان آدم كافرا وزوجته كانت عونا له على خطيئته. فهذا رواية محمد بن الوليد بن أبان وهو في عداد من يضع الحديث. حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء وقراءة قال حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل إملاء قال حدثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا أبو الحارث عبد الله بن مسلم الفهري بمصر قال أبو الحسن هذا من رهط أبي عبيدة بن الجراح قال أنبأنا إسماعيل بن مسلمة قال أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم لما غفرت لي. فقال الله عز وجل يا آدم وكيف عرفت محمدا صلى الله عليه وسلم ولم أخلقه؟ قال لأنك يا ربي لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله عز وجل صدقت يا آدم إنه لا أحب الخلق إلي وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك صلى الله عليه وسلم. تفرد به عبد الرحمن بن زيد عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا كذب. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده يأتي بالعجائب وهو الذي قال إن سفينة نوح طافت البيت السبع ثم صلت خلف المقام ركعتين. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أحدثك عن أبي عن جدي عن نوح. نعم. الله عليكم شيخ. قال تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه عنه وهو ضعيف والله أعلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الصوفي قال قرئ على أبي على أبي علي محمد بن محمد الأشعر علي بن محمد بن علي أبي علي محمد بن محمد الأشعث الكوفي بمصر وأنا أسمع فأقر به. قال حدثنا أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبي إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن حسين بن علي عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ليست لهم كنى إلا آدم فإنه يكنى بأبي محمد توقيرا وتعظيما. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس هو الأصم قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الصحاف الكوفي قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن أبان عن أبي إسحاق عن عقمة والأسود في قول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال لا تقولوا يا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن قولوا يا رسول الله أو يا نبي الله. باب ما جاء في التخيير بين الأنبياء. قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فأخبر بأنه فاوت بينهم في الفضل. فأما الأخبار التي وردت في النهي عن التخيير بين الأنبياء فإنما هي في مجادلة أهل الكتاب في تفضيل نبينا عليه الصلاة عليه السلام على أنبيائهم عليهم السلام، لأن المخيرة إذا وقعت بين أهل دينين مختلفين لم يؤمن أن يخرج كل واحد منهما بتفضيل من يريد تفضيله إلا إلى الإزراء بالآخر فيكفر بذلك. فأما إذا كانت المخيرة من مسلم يريد الوقوف على الأفضل فيقابل بينهما ليظهر له رجحان الأرجح فليس هذا بمنهي عنه، لأن الرسل إذا كانوا متفاضلين وكان فضل الأفضل يوجب له فضل حق، وكان الحق إذا وجب لا يهتدى إلى أدائه إلا بعد معرفته، ومعرفة مستحقه كانت إلى معرفة الأفضل حاجة ومعرفة مستحقه كانت إلى معرفة الأفضل حاجة، ووجب أن يكون لله عز وجل عليه دلالة وطلب العلم المحتاج إليه من قبل أعلامه المنصوبة عليه ليس مما ينكر والله أعلم. وهذا قول أبو عبد الله الحليمي رحمه الله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو محمد المزني قال أنبأنا علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو اليماني قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أنبأنا أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين يقسم بقسم، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين عليه السلام. فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى عليه السلام فإذا الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى عليه السلام باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان ورواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن وغيره عن أبي اليمان. أخبرنا أبو بكر بن فورق قال أنبأنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله أو بين الأنبياء عليهم السلام، كذا قال عن أبي سلمة. وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجير بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعة له فذكر قصة المسلم واليهودي وذكر فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أنبياء الله عز وجل، وزاد في آخره ولا يقول أن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام. أخرجه في الصحيح هكذا بطوله. أنبأنا أبو علي بن الحسين بن محمد الرودباري قال أنبأنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب حا وأنبأنا علي بن أحمد بن عبدان قال أنبأنا أحمد بن عبيد قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا أيوب بن يونس قال حدثنا وهب بن عمرو بن يحيى عن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار سمع رجلا من اليهود بالسوق وهو يقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر فضرب وجهه وقال أي خبيث على أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فانطلق اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي خبيث أو أيا خبيث أي، فقال يا أبا القاسم أحسن عليك فضرب وجهه وقال وبيته. قال: فانطلق اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، فلان ضرب وجهي. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال: لما ضربت وجهه؟ فقال: يا رسول الله، مررت وهو بالسوق يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. فقلت: أي خبيث على أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فضربت وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض. فأرفع رأسي فأجد موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أصعق فأفاق قبلي أو حوسب بصعقته. رضو حديث أيوب يصعقون بالفتح، يصعقون فلا أدري أصعق فأفاق قبلي أو حوسب بصعقته. رضو حديث أيوب بن يونس، واختصره أبو داود عن موسى. رواه البخاري في الصحيح، وأخرجاه من حديث سفيان الثوري عن عمرو. أخبرنا أبو علي الرودباري قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حموية السكري بالبصرة قال: حدثنا جعفر بن محمد القلانسي قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا سعد بن إبراهيم أنه سمع حميد بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي للعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام. رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأنا أبو النضر الفقيه قال: حدثنا محمد بن أيوب قال: أنبأنا الوليد بن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد، وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأنا أبو النضر الفقيه قال: حدثنا محمد بن أيوب قال: أنبأنا أبو عمر الحفظي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أمه. رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمر، وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة، ورواه أيضا عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تكلم في التخيير والتفضيل ذهب إلى أنه أراد به ليس لأحد أن يفضل نفسه على يونس، وإن كان قد أبق وذهب ومغاضبا ولم يصبر على ما ظن أنه يصيبه من قومه. وما روينا في حديث الأعرج عن أبي هريرة يمنع من هذا التأويل، ويصحح قول من ذهب إلى الإمساك عن الكلام في التخيير بين الأنبياء جملة. وذكر أبو سليمان الخطابي رحمه الله أن معنى النهي عن التخيير بين الأنبياء ترك التخيير بينهم على وجه الإزراء ببعضهم، فإنه ربما أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد فيهم والإخلال بالواجب من حقوقهم عليهم السلام، ويغرض وبغرض الإيمان بهم، وليس معناه أن يعتقد التسوية بينهم في درجاتهم، فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد فاضل بينهم، فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ثم تكلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في يونس بن متى، فقال: قد يتوهم كثير من الناس أن بين الحديثين خلافا، وذلك أنه أخبر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سيد ولد آدم والسيد أفضل من المسود، وقال في حديث ابن عباس: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، والأمر في ذلك بين، ووجه التوفيق بين الحديثين واضح، وذلك أن قوله أنا سيد ولد آدم إنما هو إخبار عما أكرمه الله تعالى به من الفضل والسؤدد، وتحدث بنعمة الله تعالى عليه وإعلام لأمته وأهل دعوته علو مكانه عند ربه وما حله من خصوصيته، ليكون إيمانهم بنبوته واعتقادهم لطاعته على حسب ذلك، وكان بيان هذا لأمته وإظهاره لهم من اللازم له والمفروض عليه. فأما قوله في يونس عليه السلام فإنه يتأول على وجهين: أحدهما أن يكون قوله ما ينبغي لعبد إنما أراد به من سواه من الناس دون نفسه صلى الله عليه وسلم، والوجه الآخر أن يكون ذلك عاما مطلقا فيه وفي غيره من الناس، ويكون هذا القول منه على سبيل العظم من نفسه وإظهار التواضع لربه، يقول: لا ينبغي لي أن أقول أنا خير منه، لأن الفضيلة التي نلتها كرامة من الله وخصوصية منه لم أنلها من قبل نفسي ولا بلغتها بحولي وقوتي، فليس لي أن أفتخر بها، وإنما خص يونس بالذكر فيما نرى، والله أعلم لما قد قص الله علينا من شأنه وما كان من قلة صبره على أذى قومه، وخرج مغاضبا له ولم يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال أبو سليمان رحمه الله: وهذا أولى الوجهين وأشباههما بمعنى الحديث، فقد جاء من غير هذا الطريق أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى، فعم به الأنبياء كلهم فدخل هو في جملتهم. أخبرنا أبو علي الروذباري قال أنبأنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن حكيم عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى. وذكر أبو سليمان الحديثين في موضع آخر ثم قال ووجه الجمع بينهما أن هذه السيادة يعني قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر إنما هو في القيامة إذا قدم في الشفاعة على جميع الأنبياء وإنما منع أن يفضل على غيره منهم في الدنيا وإن كان صلى الله عليه وسلم مفضلا في الدارين من قبل الله عز وجل وقوله ولا فخر معناه أي إنما أقول هذا الكلام معتدا بالنعمة لا فخرا واستكبارا فلعل من فخر تزيد في فخره. يقول إن هذا القول ليس مني على سبيل الفخر الذي يدخله التزييد والكبر. وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أنبأنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مختار بن فلفل يذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير البرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام. رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن عبد الله. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أيضا مذهب التواضع وكان يشير إلى النهي عن المبالغة في الثناء عليه في وجهه تواضعا لربه عز وجل فقال لوفد بن عامر حين قالوا له أنت سيدنا وذو الطول علينا فقال ما قولوا بقولكم ولا يستجير ولا يستجر ولا يستجرينكم ولا يستجرينكم أحسن عليكم ولا يستجرينكم الشيطان السيد الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخبرنا أبو بكر بن طورق رحمه الله قال أنبأنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أنبأنا أبو سهل بن زياد القطان قال حدثنا إبراهيم بن هيثم البلدي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله ما يحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. قلت ومن تكلم في التفضيل ذكر في مراتب نبينا صلى الله عليه وسلم وخصائصه وجوها لا يحتمل ذكرها بأجمعها لا يحتمل ذكرها بأجمعها هذا الكتاب ونحن نشير إلى وجه منها على طريق الاختصار. ومنها أن الله عز وجل أقسم بحياته ومنها أنه جمع له بين إنزال الملك عليه الملك عليه أو صعاده إلى مساكن الملائكة وبين أسماع وبين إسماعه كلام الملك وآرائه إياه في صورته التي خلقه عليها وجمع له بين أخباره عن الجنة وبين إخباره عن الجنة والنار واطلاعه عليهما فصار العلم له واقعا بالعالمين دار التكليف ودار الجزاء عيانا. ومنها قتال الملائكة معه ومنها ما أخبر عن خصائصه التي يخصه الله تعالى بها يوم القيامة وهو المقام المحمود الذي وعده بقوله عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. ومنها أن الله جل ثناؤه لم يخاطبه في القرآن إلا بالنبي أو الرسول ودعا سائر الأنبياء بأسمائهم وحين دعا الأعراب نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه أو كنيته نهاهم عن ذلك وقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وأمرهم بتعظيمه وتفخيمه ونهاهم عن التقديم بين يديه وعن رفع أصواتهم فوق صوته وعاب من ناداه من وراء الحجرات إلى غير ذلك مما يطول بشرحه الكتاب وهو مذكور في كتب أهل الوعظ والتذكير. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم في الدنيا أكثر الأنبياء عليهم السلام إعلاما وقد ذكر بعض المصنفين أن أعلام نبينا صلى الله عليه وسلم تبلغ 1000. قال أبو عبد الله الحليمي رحمه الله وفيها مع كثرتها معنى آخر وهو أنه ليس في شيء من أعلام المتقدمين ما ينحو اختراع على أجسام وإنما ذلك في أعلام نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. قلت وقد ذكرنا في كتابنا هذا ما كان من أعلامه هذا من وقت ولادته إلى مبعثه إلى هجرته إلى وفاته مؤرخا بتاريخه أو عند قدوم الوقود عليه وقد بقي من أعلامه التي لم يذكر في أكثرها في وقتها أو غفلت عنها ما لا بد من ذكره قبل ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم فاستخرنا الله تعالى في إخراجه عقيب هذا وبالله التوفيق. بارك الله فيك. والصحيح في المسألة التفضيل والتفضيل لا يعني الاستصغار والاحتقار للمفضول فالفاضل الكل يجتمع في فضل وقد صرح القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى فضلنا بعضهم على بعض والأحاديث التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخييره أو تفضيله على غيره من الأنبياء إما قاله تواضعا وإما قاله قبل أن يعلمه الله عز وجل أنه سيد ولد آدم ولا فخر، والكل تحت لواء يوم القيامة ولا فخر. فالصحيح في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء عموما وأرفعهم درجة ومقاما، والأنبياء يتفاضلون فيما بينهم، وليس هذا كما ذكرنا على سبيل التصدير لأحدهم، وإنما التفضيل للبعض على البعض، فالكل يشترك في أصل الفضل، لكن بعضهم أفضل من بعض كما صرح رب العزة جل وعلا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم. جزاكم الله خير يا شيخ، وعليكم نفع بكم. مسجد الشافعي بعد الله.